بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم قراءة وتعليقا على مقدمة كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على مقدمة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى. نصل الكلام بما جاء في حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول رحمه الله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يضمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. الحوض جاء ذكره في نصوص كثيرة، وهو مما تواترت به الأحاديث النبوية، ولهذا في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. وهذا الحديث فيه دليل على أن حوضه قد وجد وأنه ينظر إلى حوضه، وأخبر كذلك أصحابه بذلك. ولهذا كما أشرت عد العلماء ما يتعلق بالحوض، قالوا إن الأحاديث التي وردت هي أحاديث متواترة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن صفات هذا الحوض، فذكر الشيء الكثير من هذه الصفات، فمثلا هو أشد بياضا من اللبن كما جاء في الصحيحين، ويعني ماؤه أشد بياضا من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، وريحه أطيب من ريح المسك كما جاء في صحيح مسلم، وجاء كذلك في الصحيحين: ريحه أطيب من ريح المسك. وأما لفظ طعمه أحلى من العسل ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر ومن حديث ثوبان، وجاء أن زواياه سواء وعرضه مثل طوله كما في صحيح مسلم زواياه سواء، وفي الصحيحين عرضه مثل طوله، وجاء أيضا أن آنيته عدد نجوم السماء كما جاء في صحيح مسلم، وكيزانه كنجوم السماء كما في صحيح مسلم. وأما قول المؤلف عليه رحمة الله: ترده أمته لا يضمأ من شرب منه، هذا أيضا ورد في الصحيحين، جاء من حديث سهل بن سعد، وجاء من حديث ابن عمر في صحيح مسلم، وجاء من حديث أبي ذر في صحيح مسلم: من ورده فشرب منه لم يضمأ بعده أبدا. وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد أن الذين يريدون الحوض أول الناس ورودا هم صعاليك المهاجرين، يعني فقراء المهاجرين. وذكر المؤلف عليه رحمة الله أنه يذاد عنه من بدل وغير، يعني أن أناسا يدفعون من الحوض، وهذا جاء في الصحيحين، وذكر الإمام البخاري في صحيحه قول قبيصة وهو شيخ البخاري عندما قال: هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، هكذا كما في صحيح البخاري، فقد أورد الإمام البخاري قول شيخه قبيصة عندما أورد هذا الحديث أن أناسا يدفعون من الحوض. هؤلاء الذين يدفعون من الحوض ذكر المؤلف أنهم بدلوا وغيروا، والمقصود كما قال قبيصة أي غيروا الإسلام وبدلوه فارتدوا عن دين الله فتخطفهم الملائكة كما جاء في الصحيحين. وهذا الحوض من أين يأتي ماؤه؟ جاء كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، وجاء من حديث ثوبان أن الحوض يمدانه من الجنة ميزابان، أحد هذين الميزابين من ذهب والآخر من ورق، وقد أنكر هذا الحوض رجل واحد وهو عبيد الله بن زياد، ثم رجع وصح رجوعه عندما أنكر عليه بعض الصحابة وأقاموا عليه الحجة. وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أقوال جاءت عنهم في من أنكر الحوض، ولهذا جاء عند الآجر في الشريعة عن أنس رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد وكانوا يتذاكرون الحوض، فسألوا أنسا قالوا له ما تقول في الحوض؟ فقال أنس والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم، تشكون في الحوض؟ لقد تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن إلا سألت ربها أن يريدها حوض محمد صلى الله عليه وسلم. فأنس رضي الله عنه يتعجب من شكهم في الحوض، كيف تشكون في الحوض حتى إن العجائز لا تشك بل يسألن الله أن يريدهن هذا الحوض. وكذلك أبو برزة الأسلمي حصل له مثل ما حصل مع أنس، فقد دخل على عبيد الله بن زياد كما في المسند عند أحمد وعند أبي داود كذلك في سننه، وفيه أن أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فلما رآه عبيد الله وكان ظالما فاجرا سفاكا للدماء، وهو الذي أمر بقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، فقال له عبيد الله بن زياد، قال لأبي برزة الأسلمي، قال إن محمديكم، يعني يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الدحداح قبحه الله وما أقبح ما قال. فإذا بأبو برزة يقول ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيرونني بصحبة محمد عليه الصلاة والسلام. فقال له عبيد الله بن زياد إن صحبة محمد لك زين غير شين، ولكن بعثت إليك يا أبا برزة حتى أسألك عن الحوض، هل سمعت شيئا في الحوض؟ فقال أبو برزة نعم، لا مرة ولا اثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلا سقاه الله منه، وخرج مغضبا رضي الله عنه. وجاء كذلك عن زيد بن أرقم أن عبيد الله بن زياد بعث إليه، فجاء زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال له عبيد الله بن زياد ما هذه الأحاديث الذي تحدث بها ترويها عن رسول الله وليست في كتاب الله، وتخبر أو تحدث وتحدث أن له حوضا في الجنة؟ فقال له زيد بن أرقم قد حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بعبيد الله بن زياد يقول له كذبت ولكنك شيخ قد خرفت. فقال له زيد بن أرقم أما إني قد سمعته أذناي ووعاه قلبي، وقد قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني ما كنت لأكذب على رسول الله، قد سمعت أحاديث الحوض سمعتها أذناي ووعاها قلبي. وكذلك وهذا جاء في المسند أيضا، وهذا جاء في مسند الإمام أحمد وعند ابن أبي شيبة وعند ابن أبي عاصم، وأيضا جاء عن أبي سبرة رضي الله عنه كذلك مع عبيد الله بن زياد، فقد سأل عبيد الله بن زياد عن الحوض وقد كان يكذب به، هكذا جاء في الرواية كما عند أحمد في المسند. فسأل أبا برزة وسأل البراء بن عازب وسأل كذلك عائذ بن عمرو وسأل رجلا آخر وكان يكذب بالحوض، فأبو سبرة ماذا قال له؟ قال أنا أحدثك بحديث فيه شفاء، إن أباك بعث معي بمال إلى معاوية، ويقصد بأبيه زياد، زياد بن أبيه الذي يقال له أيضا زياد بن أبي سفيان، قال فلقيت عبد الله بن عمرو فحدثني مما سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكتبت بيدي، يعني بعد أن سمع من عبد الله بن عمرو وأملى عليه كتب بيده، قال فما زدت حرفا ولم أنقص حرفا. فهو الآن أبو سبرة رضي الله عنه يروي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو حدثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له إن الله لا يحب الفحش، سمع عبد الله بن عمرو عن رسول الله أنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يحب الفحش أو يبغض الفاحش والمتفحش، ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين. ثم قال، يعني من الحديث أيضا: ألا إن موعدكم حوضي، عرضه وطوله واحد، وهو كما بين أيلة ومكة، وهو مسيرة شهر، فيه مثل النجوم أباريق، شرابه أشد بياضا من الفضة، من شرب منه مشربا لم يظمأ بعده أبدا. عبيد الله بن زياد لما سمع هذا الحديث من أبي سبرة قال: ما سمعت في الحوض حديثا أثبت من هذا، فصدق به. وهذا هو الشاهد، أنه رجع عن تكذيبه، قبحه الله، تاب من هذا الأمر، وأخذ هذه الصحيفة من أبي سبرة، لأن أبا سبرة كتب هذا بيده، فأخذ عبيد الله بن زياد الصحيفة منه وحبسها عنده. إذن هذا أشهر من أنكر الحوض، إلا أنه رجع عن ذلك، ومع ذلك كما أشرت كان هذا الرجل ظالما فاجرا فاسقا، بل من قبيح مواقفه مع الصحابة في غير مسألة الحوض ما ورد في صحيح مسلم لما دخل عليه عائذ بن عمرو رضي الله عنه، وعائذ بن عمرو صحابي، فدخل على عبيد الله بن زياد فقال له: إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فماذا قال عبيد الله بن زياد لعائذ بن عمرو؟ قال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عائذ بن عمرو: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. فرد عليه عائذ بن عمرو رضي الله عنه، وقصد بقوله عندما قال: إنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. معروف النخالة، ما هي النخالة؟ النخالة هي الشيء الرديء الذي يبقى في الأخير، ويقال حثالة وحفالة، وهي قشور. أراد عبيد الله بن زياد قبحه الله أن يذم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له: أنت من النخالة. ولهذا ورد عليه رضي الله عنه ردا نفيسا، فقال له: هل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، يعني يشير إلى أن النخالة إنما هي في أمثالك ممن جاءوا بعد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. ما أجمل ما قاله ورد عليه. ولهذا لما شرح الحافظ النووي في شرحه لصحيح مسلم قال: هذا من جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم، فإن الصحابة رضي الله عنهم كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمة وأفضل ممن بعدهم، وكلهم عدول قدوة لا نخالة فيهم، إنما جاء التخليط ممن بعدهم وفي من بعدهم. هكذا قال، لأن الحديث إن شر الرعاء الحطمة أراد أن ينقل له ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. شر الرعاء يعني العنيف الذي يكون عنيفا في رعيته، لا رفق عنده، لا يحسن أن يسوس الأمة. فقال له: شر هؤلاء الذين يرعون الأمة هم الحطمة، الذين فيهم من الشدة والعنف. فعبيد الله بن زياد طعن فيه وقال: هل أنت إلا من نخالة أصحاب محمد؟ فرد علي عائذ، رد علي عائذ بن عمرو رضي الله عنه، رد على عبيد الله بن زياد. إذن هذا ما يتعلق في الحوض ومن أنكره. وبعض شراح الحديث ذكر أن طائفة أيضا أنكرت الحوض لأنهم وجدوا أن هناك اختلاف في المرويات التي رويت في الحوض، وأن هناك اضطراب حصل من الرواة، فردوا مرويات الحوض وأنكروا الحوض، ولا شك أن هذا غير صحيح ولا يسلم لهم. نعم، رويت هناك مرويات كثيرة تتعلق في سعة الحوض، وقد يقول قائل إن ظاهر هذه الروايات قد يظهر منها أنه لا يمكن الجمع، وهذا غير صحيح، بل يمكن الجمع، وقد جمع العلماء. جاءت في بعض الروايات أن سعة الحوض مسيرة شهر، وفي بعض الروايات ما بين أيلة إلى عدن، وفي بعض الروايات ما بين أيلة إلى صنعاء، وهكذا. وهذه الروايات كثير منها في الصحيحين أو في أحدهما، أكثر هذه الروايات ما بين أيلة والجحفة، ما بين صنعاء والمدينة، من مقام إلى عمان، وهذه أيضا كلها كما أشرت في الصحيحين أو في أحدهما، وفي بعض الروايات كما بين عدن وعمان. هذه الروايات ليس فيها اضطراب وليس فيها ضعف، وقد جمع العلماء، وممن جمع بين هذه المرويات وقد ساق منها جملة ابن حبان في صحيحه، فبعد أن ساقها وذكر جملة منها قال ليس بين هذه الأخبار تضاد ولا تهاتر، لأنها خرجت على أسئلة متباينة. فكان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيجيب على قدر فهم السائل أو على ما يفهمه من هذه المدن وهذه المناطق. فمعروف أنه جاء في بعض الروايات ما بين صنعاء والمدينة كما في الصحيحين، ومعروف أن ما بين صنعاء إلى المدينة مسيرة شهر، وهذا جاء في الرواية مسيرة شهر في الصحيحين. وكذلك يختلف باختلاف الإبل، فمن الإبل ما هو مسرع ومن الإبل ما هو غير مسرع، فمثلا من أيلة إلى مكة ومن صنعاء إلى بصرة، هذه أيضا وردت من أيلة إلى مكة ومن صنعاء إلى بصرة، قالوا هذه المسافة واحدة كالمدينة إلى عمان، والمقصود بعمان عمان الشام التي هي الأردن، فذكر ابن حبان وأجاب على ذلك، وكذلك القاضي عياض. فطائفة تقول أيضا أنه ليس هناك تعارض بين القليل والكثير، لأن هذا فيه توسع على رسول الله، فقد تفضل عليه وزاد في سعة الحوض، فجاءت بعض المرويات أن سعة الحوض كانت أقل، ثم جاءت بعض المرويات أنها أكثر، قالوا إذن تفضل الله عز وجل على نبيه فزاد من سعة الحوض. وأشير أيضا إلى ما يتعلق بخصوصية الحوض، هل حوض النبي عليه الصلاة والسلام خاص به، أي بمعنى أنه ليس لأحد من الأنبياء في ذلك حوض، أم أن كل نبي له حوض وليس هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام؟ في الحقيقة الأمر يدور مع الحديث الذي ورد في هذا، والحديث ورد عند الترمذي في جامعه، وأخرجه كذلك البخاري في تاريخه الكبير، وهو عند ابن أبي عاصم في السنة، وعند الطبراني في كبيره، وعند الأصبهاني في الحجة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. هذا هو الحديث. هذا الحديث إذا نظرنا إلى إسناده سنجد أن كل الطرق تلتقي عند سعيد بن بشير، وسعيد بن بشير يرويه عن قتادة، وقتادة يرويه عن الحسن البصري، والحسن يرويه عن سمرة. إذن هو حديث سمرة رضي الله عنه، سمرة ابن جندب. فإذا نظرنا في هذا الإسناد سنجد أن سعيد بن بشير ضعيف، وسنجد أن قتادة قد عنعن في الإسناد وهو مدلس، وسنجد أيضا أن الحسن عنعن في الإسناد عن سمرة، والحسن كذلك مدلس. ولهذا الترمذي لما ساقه أشار إلى ضعفه في جامعه، وأشار إلى علة أخرى غير هذه العلل التي ذكرناها، وهي أنه قد روي مرسلا ثم قال والمرسل أصح. إذن فيه عدة علل، أولا الإرسال يعني هو من حديث الحسن البصري، ثانيا أن فيه سعيد بن بشير وهو ضعيف، ثالثا أنه من طريق قتادة وقد عنعن وهو مدلس، وكذلك من طريق الحسن وقد عنعن عن سمرة وهو مدلس. إذن هذا الحديث لا يصح ولا حجة فيه لضعفه، فعلى هذا لم يرد أن الأنبياء لهم أحواض، إنما جاءت النصوص في حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جعل الله تعالى هذا الحوض غياثا للأمة وجعله إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال إني فرط لكم، يعني ما معنى الفرط؟ هو الذي يتقدم الناس في طلب الماء، يسبقهم فيجهز لهم ويرتاد حتى إذا قدموا قد يجدون الأمر قد صار جاهزا ومهيئا للشرب. وقد يقول قائل ما علاقة الكوثر بالحوض، هل هناك علاقة؟ أشرنا أن هناك النميزابين يمدان هذا الحوض، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، ونهر الكوثر هو خاص أيضا برسول الله عليه الصلاة والسلام، إنا أعطيناك الكوثر، فماء الحوض إنما يمد من الكوثر، ولهذا كما أشرت في الصحيح يشخب فيه ميزابان من الجنة، هكذا من حديث ثوبان ومن حديث أبي ذر، وكلا الحديثين في صحيح مسلم، ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. وفي بعض الروايات كذلك عند أحمد في المسند وجاء بإسناد صحيح قال فيه مثعبان بالضم، هو مسيل الماء يقال له مثعبان، فيسيل من هذا الميزاب من ذهب وهذا الميزاب الآخر من فضة. خص الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام بالكوثر، وهذا الكوثر يصب في الحوض، وقد ذكرنا شيئا من صفات هذا الحوض. قال المؤلف عليه رحمة الله: ويذاد عنه من بدل وغير. وقد أشرت إلى هذا وقلت إن قبيصة ذكر في صحيح البخاري أن الذين بدلوا وغيروا هم الذين ارتدوا في زمن أبي بكر الصديق بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أشير أن هؤلاء الذين دفعوا عن الحوض وتأخذهم الملائكة، جاء في بعض الروايات أنه قال: إني لأذود عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة عن الإبل، يعني يدفع هؤلاء حتى لا يشربوا من الحوض، كما تأتي الناقة الغريبة إلى حوض وهي ليست من هؤلاء النوق فتدخل بينهم فيدفعها الراعي حتى تذهب وترجع إلى مكانها. فهؤلاء الذين دفعوا دفعوا لأنهم بدلوا وغيروا، فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ما يتعلق بالإيمان، فقال: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصانها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. انتقل رحمه الله إلى مسائل الإيمان وما يتعلق بالإيمان. ومعروف أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة المقصود به في لغة العرب هو التصديق مع الإقرار، فإن كلمة الإيمان تصديق مع انقياد مع إقرار، فيصدقون بأخبار الله وينقادون لها، كما قال الله: يؤمنون بالغيب، يعني يصدقون بالأخبار التي وردت من أمور الغيب، اليوم الآخر والجنة والنار وعذاب القبر. وقد يتعدى بالباء فيقال كقولك آمن به، وقد يتعدى بغيره باللام، ولهذا يقولون آمن به قوم وكذب به قوم، كما في هذه الآية يؤمنون بالغيب، فهذا هو التعدي بالباء، والمقصود به يصدقون هذه الأخبار. آمن به قوم يعني صدقه قوم وكذبه قوم. وقد يتعدى باللام، ولهذا في قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. إذن آمنت به وآمنت له لغتان معروفتان. طائفة من أهل العلم ترى أن المقصود بقوله آمنت به يعني ما يتعلق بإثباته وتحقيقه والتصديق به، أما إذا قلت آمنت له يراد به اتباعه وموافقته، والإيمان كما هو معروف انقياد واتباع وقبول وطاعة، كل ذلك من الإيمان. هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي، لكن الذي يهمنا وهو الأهم هو في الحقيقة المعنى الشرعي، وهذا ما عرفه المؤلف. ماذا قال المؤلف؟ قال: الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة. إذن المؤلف عليه رحمة الله هذا هو تعريفه للإيمان، عرف الإيمان بهذا التعريف الطويل، وهو تعريف صحيح وفيه تفصيل، فصل أكثر فأكثر. وبعض أهل العلم من السلف أيضا تجده إذا عرف الإيمان يختصر، فماذا يقول؟ يقول الإيمان قول وعمل ويكتفي بذلك، فلا يزيد على قوله الإيمان قول وعمل. ما معنى قول وعمل؟ يعني قول باللسان وقول القلب وهو الاعتقاد، وعمل اللسان وعمل القلب، ثم عمل أيضا اللسان والجوارح، فشمل كل ما يتعلق بالإيمان من العمل والقول، سواء كان باللسان أو بالقلب أو كان بالجوارح. فيكون الإيمان حقيقة مركبة من اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فهذه التعاريف كلها صحيحة، هذه التعاريف كلها صحيحة. لكن قد يقول قائل لماذا زاد المؤلف عليه رحمة الله فيما يتعلق في التعريف، وهو قوله عندما قال ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة، فهل هذا يعني أنه أتى بشيء جديد؟ لم يأتي بشيء جديد، هذه عبر بها بعض السلف. فمثلا سفيان الثوري رحمه الله في عقيدته المشهورة وهي مطبوعة ذكر كما ذكر ابن أبي زيد، وكأن ابن أبي زيد رحمه الله استفاد هذا من سفيان الثوري ومن غيره من علماء السلف، وهذا لا تناقض فيه. لكن لماذا أدخلوا لفظ النية عندما قال ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة؟ شيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن هذا وبين أن السلف منهم من أطال في التعريف ومنهم من اختصر. فالإيمان يتضمن القول والعمل، هذا القول قول باطن وقول ظاهر، وكذلك العمل فيه الباطن وفيه الظاهر كأعمال القلوب من الخشية والتوكل والإنابة والرجاء والمحبة والخوف، وفيه العمل الظاهر الصلاة والعبادات والزكاة والحج. لكن بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك، يقول لماذا أدخل النية؟ فبعضهم يقول ونية، أرادوا بذلك ما يتعلق بالباطن، وبعضهم أطلق العمل والقول فيقول الإيمان قول وعمل ونية. قالوا مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولا إلا بموافقة السنة، فأضافوا موافقة السنة كما فعل المصنف هنا رحمه الله عندما قال ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة. قالوا إذن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولا إلا إذا وافق السنة، لأنه لو جاء ببدعة لما كان مقبولا، وهذا كله حق. فالذين قالوا قول وعمل واكتفوا أرادوا بذلك أنه يشمل الكل، فأتينا بعبارة قول وعمل، فهو فيه ما يشمل على جنس الأقوال وجنس الأعمال الظاهرة والباطنة، ولم يتطرقوا إلى صفات الأقوال وصفات الأعمال. وكذلك من قال اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، جعل القول والعمل اسما لما يظهر، فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب، يعني ذكر اعتقاد القلب ولم يكتفي بقوله قول وعمل، ذكر اعتقاد القلب ثم ذكر القول وهو قول اللسان والعمل وهو عمل الجوارح، فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب. لماذا؟ لأنه لما رأى أن القول والعمل إنما يكون لما يظهر، لكن بقي ما يكون باطنا وهو اعتقاد القلب، فذكره فعرف الإيمان بقوله اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الإيمان، الإيمان الكبير وهو مطبوع في مجموع الفتاوى في المجلد السابع، أشار إلى هذا وذكر أن السلف لم يختلفوا في هذا، إنما بعضهم أطال في التعريف ومنهم من اختصر. فالذين ذكروا النية كما أشرت أرادوا ما يتعلق بالباطن، والذين ذكروا موافقة السنة كما ذكر المؤلف رحمه الله أراد أن العمل والقول والنية لا تكون مقبولة إلا إذا وافق السنة، فنص على موافقة السنة. وكما أشرنا من هذا كله نخرج بأن الإيمان حقيقة مركبة من اعتقاد القلب يتضمن الإقرار وقول القلب الذي هو الاعتقاد وقول اللسان وعمل الجوارح. وإذا قلنا أيضا اعتقاد القلب كذلك قد يشمل ما يتعلق بأعمال القلوب من الخشية والرهبة والخوف والتوكل، والأدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على هذه الحقيقة المركبة. أي بمعنى اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. من ذلك ما جاء في القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ماذا نفهم من هذه الآية؟ ذكر ما يتعلق بأن القلوب لم تؤمن، إذن هناك إيمان في القلب وهو اعتقاد القلب، مع أنه ذكر أنهم تظاهروا بالإيمان فقالوا ذلك بأفواههم، آمنا بأفواههم، لكن هذه القلوب لم تؤمن، وهذا هو النفاق. لهذا في الآية نفسها بعد ذلك قال: أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وكذلك في قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، وأيضا في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. هذه كلها تدل على أن الإيمان قول وعمل. قولوا آمنا هذا قول، وهناك ولم تؤمن قلوبهم هذا اعتقاد القلب، وما كان الله ليضيع إيمانكم هذه عمل الجوارح. وجمع هذا كله الحديث المشهور: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب ومن أعمال اللسان ومن أعمال البدن. لماذا؟ لأنه في الحديث ذكر فأفضلها قول لا إله إلا الله، وهذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى، وهذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا أيضا يتعلق بأعمال القلوب. إذن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن، وهذا عليه إجماع السلف، أجمعوا على أن الإيمان يكون بهذا، يكون بهذه الحقيقة المركبة من الاعتقاد والقول والعمل. وكثير من السلف نقل الاتفاق على ذلك، كما ذكر هذا ابن أبي شيبة في كتابه الإيمان، وابن أبي عمر العدني في كتابه الإيمان أيضا، وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان نقله، وكيع بن الجراح وأبو عبيد القاسم بن سلام، والبخاري رحمه الله كما نقل عنه اللالكائي، والبغوي أيضا في شرح السنة، وابن عبد البر في التمهيد، كل هؤلاء نقلوا الإجماع، والإمام الشافعي أيضا نقل عنه اللالكائي ونقل عنه شيخ الإسلام تيمية. فمن الذي خالف في هذا؟ طوائف كثيرة من أهل البدع، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، هؤلاء تجدهم يتفقون على أن الإيمان هو تصديق القلب، فلا يرون أعمال الجوارح داخل في مسمى الإيمان. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، وقد رد عليهم أهل السنة وفصلوا في ذلك، وبينوا أن التصديق قد يكون بالأعمال، لأنهم يقولون الإيمان مجرد تصديق القلب، لو صدق قلبه كفى في ذلك، وهذا باطل. ومنهم من يغلو أشد من ذلك، وهم غلاة الجهمية، ويقولون مجرد المعرفة، يعني يلزم من ذلك أن إبليس مؤمن، لأن إبليس عرف ربه. فمنهم من يقول تصديق القلب، ومنهم من يقول مجرد المعرفة. وأهل السنة ردوا على ذلك وبينوه لغة وشرعا وفصلوا في ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، إلى أن قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. حديث مشهور في الصحيحين. ما هو وجه الشاهد من هذا؟ أنه جعل التصديق عمل، فقال: الفرج يصدق ذلك أو يكذبه، لأن العين والسمع والأذن، والأذن التي تسمع والعين التي تنظر، جعل فعل العينين عندما تنظر إلى الحرام وسماع الأذن عندما تسمع إلى الحرام، كل ذلك سماه زنا، لكن يصدق ذلك أو يكذبه هو الفرج، إذا زنى حقيقة أو أنه ترك الزنا. فلو سلمنا جدلا أن الإيمان هو مجرد التصديق، فإن التصديق يلزم منه أن يتحرك البدن. لماذا؟ لأنه صدق، بموجب هذا التصديق يتحرك بدنه بأقوال وأعمال. ولهذا أهل السنة والجماعة أثبتوا الزيادة والنقصان في الإيمان، لأنهم يعتقدون أن هذا التصديق يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى قول، فيزيد الإيمان وينقص بحسب هذه الأقوال وبحسب هذه الأعمال. وهذا ما قرره المؤلف. ماذا قال المؤلف؟ قال: وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها. إذن زيادة الأعمال وكذلك نقصان الأعمال يكون هو الذي يبين ما يتعلق بحقيقة ما في القلب، فيزيد الإيمان بعمل الجوارح وبزيادة الأعمال، وينقص الإيمان بنقصان عمل الجوارح. فهناك ترابط وتلازم بين ما في القلب وبين الأقوال والأعمال. ولا شك أن زيادة الإيمان ونقصان الإيمان جاءت به النصوص أيضا في الكتاب والسنة. الله يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا نص صريح: زادتهم إيمانا. ويقول الله أيضا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ويقول أيضا: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ومعروف الحديث المشهور في خروج المؤمن من النار، الموحد عندما يخرج فيقول: أخرجوا من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، وزن برة، وزن ذرة من خير، كما في الصحيحين. هذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، بدليل أن هذا ليس في قلبه إلا وزن شعيرة أو برة أو ذرة قليل، نقص إيمانه فاستحق أن يدخل النار بسبب ذنوب لحقته. والأدلة في كتاب الله أيضا كثيرة، لكن اقتصرنا على هذا. ومعروف أن الأحناف، وهو مذهب أبي حنيفة، هو القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهم مرجئة الفقهاء، هكذا سموهم. يقولون: الإيمان هو باللسان والتصديق بالقلب، هذا هو الإيمان، الأعمال ليست من الإيمان في شيء. وقد صرح بذلك الطحاوي في طحاويته عندما قال رحمه الله أن أهله فيه سواء. إذن هو صرح في ذلك أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هكذا مذهب أبي حنيفة ومن معه من الأحناف، والذين أطلق عليهم العلماء كما أشرت مرجئة الفقهاء. ويكفي في ذلك أن الطحاوي قد صرح بهذا في طحاويته، أشار إلى هذه العقيدة وهي عقيدة أبي حنيفة. والجواب عن ذلك النصوص التي ذكرناها آنفا. ولهذا أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان ذكر قول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وذكر أيضا قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أتى بهاتين الآيتين واستدل بهما على أن العمل من الإيمان، يرد فيه على الأحناف. لماذا؟ لأن الله يمتحن الناس بصدق القول بالفعل، وهل صدق فعله قوله؟ الله لم يكتفي منهم بالإقرار أن يقروا في قلوبهم دون العمل، فلا بد أن يعمل لأنه من الإيمان. أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذا هو العمل. فماذا بقي في الدلالة أقوى من ذلك؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الإيمان؟ فأتدرون ما الإيمان بالله؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا الخمس، خمس ما غنمتم. فهذا النص، وهو حديث في الصحيحين، وهو مشهور في وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألهم هذا السؤال وبين لهم ما يتعلق بالإيمان، فبين لهم أن هذا من الإيمان، وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهي عمل الجوارح. هل بقي أيضا دليل أقوى من هذا الدليل في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان؟ فسر الإيمان بالأعمال، ما ذكر تصديق القلب واكتفى به، كما أن هذه الأعمال لا تنفع مع جحود القلب، لو جحد في قلبه لا ينفع أن يأتي بأعمال الدنيا، ولو أتى بأعمال كجبال تهامة لا ينفعه لأنه جحد. ومثله أيضا إذا صدق في قلبه فنقول لا بد أن تأتي بالعمل، فبينهما تلازم وضرورة. والدليل هذا الحديث: ما الإيمان بالله؟ فسمى الإيمان التوحيد، شهادة التوحيد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. والإيمان شعب كما في الحديث الذي مر، الإيمان 64، هذه الشعب تكون باللسان، تكون بالقلب، تكون بالجوارح. ولما سئل أيضا أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، فأطلق العمل على الإيمان. هم يسألونه أي العمل أفضل، هكذا في الحديث وهو أيضا في الصحيحين، أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله، فأطلق العمل على الإيمان كما أطلق الإيمان على العمل. وقد أشرت أن العلماء من أهل السنة غير واحد منهم نقل الاتفاق على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، كالشافعي وأحمد والبخاري والبغوي وابن عبد البر والأوزاعي وكثير كثير من أهل العلم، ابن أبي حاتم في عقيدته عقيدة الرازيين، الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة. فالأدلة من الكتاب والسنة والآثار كذلك عن السلف كثيرة. أما ما يتعلق بالزيادة، ما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه، فقد أشرت أن الطحاوي في طحاويته صرح أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هكذا يقول في طحاويته. واستدلوا على ذلك بكلام يخالف نصوص الكتاب والسنة، بل إن من أدلتهم قالوا لا يتصور أن ينقص الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم كتلة واحدة، إذا نقص جزء منه ذهب كله، هكذا هم يتصورون الإيمان. فعندهم أنه لو نقص الإيمان فهذا يدل على أنه سيكفر، وإذا زاد لا يتصورون أيضا زيادة الإيمان، قالوا لا يتصور زيادة الإيمان إلا بنقصان الكفر. هكذا صرح أبو حنيفة في كتاب الوصية، وهو كتاب منهم من ينسبه إلى أبي حنيفة ومنهم من لا ينسبه. فعلى كل حال هذا معروف مشهور مذهب أبي حنيفة، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه لا يتصور نقصانه إلا بزيادة الكفر، ولا يتصور زيادته إلا بنقصان الكفر. فيقولون كيف يكون الشخص الواحد في حالة واحدة يكون مؤمنا وكافرا؟ وهذا كلام باطل وغير صحيح. ألم نقل إن الإيمان شعب؟ فالرجل قد يكون مؤمنا بإيمانه وفاسق بكبيرته، والنصوص في هذا أيضا كثيرة، فقد تجتمع شعب الإيمان وشعب الكفر. بل إن قريشا آمنت بالربوبية كما في كثير من النصوص ولم يؤمنوا بالألوهية، لهذا قال الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قالوا إذن العقل يقبل ذلك، اجتماع الإيمان وشعبة من شعب الكفر، لكن لو كان هذا الكفر هو الكفر الأكبر فلا ينفعه إيمانه بالربوبية، سيموت كافرا ويخلد في نار جهنم. ولهذا الله يقول في القرآن هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فالإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب النفاق، وقد يكون مسلما وفيه كفر، لكن هذا الكفر هو دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية، كما في تفسير ابن عباس عندما فسر قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ماذا قال ابن عباس؟ قال كفر دون كفر، كما جاء عنه بإسناد صحيح عند الطبري وغيره. وعلى هذا أهل السنة والجماعة يرون أن الناس يختلفون ويتفاضلون في الأعمال وفي التصديق وفي أقوال اللسان وفي أقوال الجوارح، يختلفون، ليسوا كلهم على درجة واحدة. أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة، فلا أفضل منه بسبب إيمانه وعمله وتصديقه رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء في الأثر وبعضهم يرويه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لو وزن إيمان أبي بكر ووضع في كفة ووضع إيمان الأمة في كفة لرجحت كفة أبي بكر، هذا ورد عن عمر بإسناد صحيح. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، وأهله ليسوا فيه سواء، يختلفون ويتفاضلون. فالصحابة لا نظير لهم، وكل من جاء بعدهم لا يصل إلى مرتبتهم ولا إلى فضلهم، ولا أثنى الله عز وجل على أحد كما أثنى على الصحابة رضي الله عنهم. ولو جاء الإنسان بأعمال الخير كلها لا يستطيع أن يصل إلى مرتبة الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذا هو كلام أبي حنيفة، ولا شك أنه كلام غير صحيح. كانوا ينكرون أشد الإنكار على المرجئة بجميع أصنافهم، وإن كان هؤلاء أقل ضررا وأقل شرا من مرجئة الجهمية الذين يرون أن الإيمان هو مجرد المعرفة. فهؤلاء كلهم مرجئة، حتى الأشاعرة هم مرجئة ومن غلاة المرجئة، والنصوص كثيرة تدل على زيادة الإيمان وقد ذكرنا شيئا منها. والله أيضا يقول في القرآن عندما ذكر ما يتعلق بغزوة أحد: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وما أجمل ما ذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية، لأن الطحاوي قرر هذه العقيدة وجاء ابن أبي العز ونقض هذا الكلام وبين عقيدة أهل السنة والصواب في ذلك. فلما تقرأ النصوص التي فيها زيادة الإيمان وفيها إنزال السكينة في قلوب المؤمنين والطمأنينة واليقين، كل ذلك يؤكد أن هناك زيادة للإيمان، زيادة لليقين، زيادة للطمأنينة. وكذلك في المقابل هناك نقصان، نصوص تقتضي ذلك. أليست المرأة ناقصة في عقلها ودينها؟ هذا يدل على النقص، عندما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور في الصحيحين: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقصان العقل والدين؟ ذكر أن نقصان العقل يتعلق بشهادة المرأة، شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، هذا نقصان في العقل. وأما ما يتعلق بالدين تمكث المرأة الليالي ما تصلي ولا تصوم، في رمضان تفطر، فهذا نقصان الدين، إلا أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حنظلة، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، عندما قال: نافق حنظلة يا رسول الله، فقال له: وما ذاك يا حنظلة؟ قال: يا رسول الله، نكون عندك فتذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأيناها رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: والذي نفسي بيده، إنكم لو تدومون على ما تكونون عندي من الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. هذا يدل على ماذا؟ على أن الإيمان ينقص ويزيد ساعة وساعة. لو استمروا على ما يكونون عند النبي عليه الصلاة والسلام لا بلغوا من الإيمان حتى إن الملائكة لتصافحهم في فرشهم وفي طرقهم. ولهذا قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا يدل أيضا على زيادة الإيمان، أكمل المؤمنين. وكان الصحابة يدعون باللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، ثبت عن بعض الصحابة: هلموا نزدد إيمانا، فيذكرون الله: اجلس بنا نؤمن ساعة. كل هذا ثابت. إذن ما قرره المؤلف رحمه الله هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وذكر أن الإيمان يكمل بالعمل، وهذا أشرنا إليه وذكرناه. ثم انتقل إلى ما يتعلق بعقيدة أهل السنة في تكفير أهل القبلة، قال: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. أما ما يتعلق بتكفير أهل القبلة، لا بد أن نعرف أن من كفره الله ورسوله فإن أهل السنة والجماعة يكفرونه. لماذا؟ لأن التكفير من ديننا وهو ثابت. الله كفر اليهود وكفر النصارى وكفر المجوس، وهكذا أيضا كفر قريشا، وكل من آمن بغير الله وكفر به يكفر، وإن مات على كفره كان في نار جهنم أبد الآبدين، وله أحكام تختص به، لا يصلى عليه، لا يدعى له بالرحمة. فذكر المؤلف أنه لا، أهل السنة لا يكفرون أحد بذنب من أهل القبلة. والمقصود هنا بالذنب أي الكبيرة، الكبيرة هي ضد الصغيرة، لا بد أن نفرق بين الكبائر والصغائر. فإذا ارتكب ذنبا من الكبائر أو من الصغائر لا يكفر. ما هي الكبيرة؟ الكبيرة نستطيع أن نعرفها بالحد، ومنهم من يعرفها بالعدد، يقول: نحن نعد الكبائر عدا، فنقول هي كذا وكذا، هي 70، هي 700. وبعضهم يعرفها بالحد، يحد لها حدا. فماذا يقول في تعريفه للكبيرة؟ يقول: كل ذنب ختمه الله بنار أو بغضب أو بلعنة أو بعذاب أو بحد، كالسرقة فيها حد والزنا فيه حد، أو بحبوط عمل. قالوا هذا أقرب تعريف، أن نأتي بالحد فقط يضبط هذه الكبائر. فلو وجدت نصا على أن هذا العمل من عمله دخل النار، أو غضب الله عليه أو لعنه أو أعد له عذابا أو حبط عمله، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. والله عز وجل قد بين لنا في القرآن أن من اجتنب الكبائر فإن الله يغفر له الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ونكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالذي يجتنب الكبيرة يكفر الله له الصغيرة، لأن السيئات في قوله نكفر عنكم سيئاتكم يعني الصغائر. ما هو حكم مرتكب الكبيرة؟ وهذا هو الذي نريده، لأن المؤلف ذكر أنه لا يكفر أحد، فقال: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. أهل السنة والجماعة يقولون بالنسبة لمرتكب الكبيرة: مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. أما في الدنيا فحكمه حكم بقية المسلمين، يعني إذا مات يصلى عليه ويدعى له ويغسل ويدفن مع المسلمين. أما في الآخرة فيرون أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، قد يعذبه بسبب هذا الذنب وقد يتجاوز عنه، خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة. خوارج والمعتزلة يقولون هو خالد في النار أبد الآبدين، لا يخرج منها، اتفقوا على هذا في الآخرة. أما في الدنيا فالخوارج تقول هو كافر، ومن شك في كفره قد يكفر، ومنهم من يرى أنه كافر لكن هذا الكفر كفر النعمة، فإذا كان كذلك تجري عليه أحكام المسلمين. وأما المعتزلة في الدنيا فيقولون هو في منزلة بين المنزلتين، يعني ما هي هذه المنزلة؟ لا يستطيعون أن يشرحون هذه المنزلة، لكن يقولون بين الإيمان والكفر، هكذا يقولون في هذه المنزلة بين الإيمان والكفر. أما المرجئة وهم في طرف آخر يقولون مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، وفي الآخرة يكون من أهل الجنة، وإذا مات على هذه الكبيرة فهو موحد وهو مؤمن، سواء زنى أو سرق أو إلى آخره. فعندهم لا يضر مع الإيمان معصية، كما أنه لا تنفع مع الكفر طاعة. هذا هو مذهب المرجئة. والذي عليه أهل السنة والجماعة من القول بأنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة، كلهم مجمعون على ذلك. حتى ذكر هذا أبو الحسن الأشعري عندما رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وابن بطة والبغوي وقبله كذا وبعدهم شيخ الإسلام تيمية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على هذا. إذن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، بل يقولون هو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء تجاوز عنه وغفر له. ويحذرون من التكفير، لا يجوز للمسلم أن يكفر أحدا بغير حق، لأن الكفر حكم شرعي. من أين تلقينا هذا؟ تلقيناه من الشرع، من النصوص. لهذا جاء في النص، وهو حديث صحيح عند مسلم: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. قال العلماء: المقصود حار عليه الإثم، أي صار آثما أنه كفر مسلما أو رماه بقوله عدو الله. وكذلك ما حصل عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة الآية. لأن هذا الكفر أيضا حتى لو كان عالما بأمور التكفير لابد أن يعلم أن التكفير له موانع، الجهل من موانع التكفير، الخطأ من موانع التكفير، التأويل، الإكراه، كل ذلك من موانع التكفير. قد يقول ذلك خطأ، قد يقول ذلك مكرها، قد يكون ذلك جاهلا. فلا يجوز للمسلم أن يكفر مسلما إذا قامت الشروط ولا مانع وانتفت الموانع، فهنا يجوز للمسلم أن يكفر ويكون هذا بعلم ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.